موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. والباب أيضا التالي قال: باب ليس على المسلم في عبده صدقة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. أيضا رواية التي تحت ترجمة التالية: باب ليس على المسلم في عبده صدقة. أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. بهذا الكلام بيدل على عدم وجوب الزكاة في الفرس والعبد وإن كان معدل للتجارة. يبقى عروض التجارة يبقى فيها الزكاة بإجماع أهل العلم. يبقى عروض التجارة أي ما أعد للاتجار فيه يبقى فيه الزكاة، فيه الزكاة طالما بلغ مبلغ هذه التجارة بلغ النصاب، وكذلك حال عليه الحول، فحنخرج منه زكاة المال ربع العشر. يبقى في عروض التجارة زكاة، ولكن بالنسبة للفرس أو العبيد ليس فيها زكاة حتى لو كانت معدة للاتجار فيها. للاتجار قلنا بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وكذلك أيضا قال جانب من العلماء في مسألة الانتاج الحيواني، وإحنا قلنا بالنسبة لزكاة الإبل أو زكاة الغنم أو زكاة البقر يبقى في السائمة، يبقى الزكاة المفروض على الأنعام أن تكون في السوائم التي ترعى غالب العام في المباح، يبقى عليها الزكاة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الإبل أو الغنم أو البقر. أما إن لم تكن ترعى غالب العام في المباح فهي للإنتاج، يبقى نقول في الإنتاج الحيواني. المقصد فيها أيضا أنها للإتجار فيها، ولكن قال البعض أنها ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، والبعض عدها أيضا من عروض التجارة. يبقى في الإنتاج الحيواني البعض عد ذلك من عروض التجارة، فعلى ذلك يبقى فيها زكاة عروض التجارة ربع العشر، والبعض قال ليس فيها زكاة. كهذا الحال أيضا يبقى ليس على فرسه ولا عبده صدقة. ليس في فرسه ولا في عبده صدقة حتى لو كان هو يتاجر، يعني حتى لو كان يتاجر في مسألة الفرس أو الخيل فليس فيها صدقة بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها لا تجب فيها الزكاة كعروض تجارة. ثم ذكر الباب التالي قال: باب الصدقة على اليتامى. قال: باب الصدقة على اليتامى. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، قال: وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي، قال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسع عنه الرحداء، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكينة واليتيمة وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. فقال: باب الصدقة على اليتامى. باب الصدقة نتكلم على مسألة الصدقة، أي في زكاة المال. زكاة المال يبقى بتنفق على أصناف حددها لنا ربنا سبحانه وتعالى: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية من الفقراء والمساكين. فيا ترى يدخل في ذلك اليتامى لو كانوا فقراء وكانوا في عوز وحاجة؟ فلذلك قال الصدقة على اليتامى، صدق على اليتامى. ذكر هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، ثم يوجه الكلام إلى الصحابة رضي الله عنهم: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، فتهلككم كما أهلكتكم. يبقى خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسط عليهم زهرة الدنيا، يعني على ذلك يوسع عليهم في المعايش، يوسع على الصحابة رضي الله عنه في المعايش ويكثر عندهم المال. فلذلك قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى كان إيه السبب؟ وجود البغضاء والشحناء والتضابر، وكذلك القتال بين الناس بعضهم بعضا. يبقى ظهرة الدنيا، انفتاح الدنيا، أو يعني سعة العيش وكثرة المال. فلذلك قال: إني مما أخاف عليكم إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. يبقى في سعة في العيش، وكذلك يكثر المال ويزداد. لما ما يكونش في الدين هو الحاكم في المسألة هنجد بغضاء وشحناء، تضابر، قتال بين الأفراد، خصومة، يعني كل ذلك تجده. لذلك هذا الأمر بيرفع دائما بالإيمان، هذا الأمر بيرفع دائما بالإيمان. لمن بيرفع كل هذه الإشكاليات وكل هذه الخصومات؟ قلنا ليه؟ لأن هؤلاء جميعا لهم مرجعية واحدة، إذا تنازعوا واختلفوا فكان لهم مرجعية، رجعون إلى ذلك عند الاختلاف وعند المخاصمة. لكن مع اتساع الدنيا على الناس أو ساعة العيش وكذلك كثرة المال والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، هنجد الكثير من الأحقاد والحسد، البغضاء، التضابر، الشحناء، الغل، الغش، كل ذلك يوجد بين الناس. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبغضوا ولا تضابروا ولا تناقشوا ولا تحاسدوا، قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى الأمر يتطلب لما نحافظ على الأخوة الإيمانية لابد من إبعاد أي سبب من الممكن أن يكون بسببه تهدم هذه العلاقات أو يضعف ذلك الكيان أو هذا البنيان. لذلك قال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقسم، قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم. يعني لنا كده في النظر والاعتبار بما حدث للأمم السابقة لما بص عليهم الدنيا فتنافسوها، وكذلك أيضا بدأت بينهم البغضاء والعداوة كنتيجة للتنافس على الدنيا. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ليست عنده إجابة، فيسكت حتى ينزل الوحي. فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ يعني لماذا لم يرد عليك إجابة لهذا السؤال؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرحداء فقال أين السائل؟ وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، يعني إنما يأتي الخير إيه؟ بالخير. الخير دايما يأتي بالخير، إنما لا يأتي الخير بالشر. لكن نفرق ما بين أمرين، الخير لا يأتي إلا بخير، لا يأتي بشر. لكن من الممكن أن يكون تصرفات الناس هي الخاطئة، كما نقول أن المال نعمة، نعمة. البعض يقول إن المال نقمة، نقول لا، التصحيح أن المال نعمة، ولكن تصرف الإنسان قد يكون هو النقمة. يبقى لما الإنسان بيستعمل المال في ملذاته وشهواته، في فعل المحرمات، ارتكاب المخالفات، فلا تنقلب النعمة إلى نقمة، ولكن النقمة يكون في تصرف الإنسان. فلذلك لا يأتي الخير إلا بالخير، ولكن لا يأتي بشر أبدا. يبقى لا تقلب النعم. يبقى ده البعض كده بيظن هذا الظن السيء، ده المخالف. فالخير لا يأتي إلا بخير، والخير لا يأتي بشر. يبقى الخير لا يأتي بشر أبدا، يأتي بخير. ولذلك يبقى دي نعمة، يبقى لكن حسب تصرف الإنسان، تصرف الإنسان هو الذي يكون نقمة على الإنسان. يبقى المال نعمة، ما احنا نتصدق بالمال، نفعل به الطيبات، حتى النفق ينفق رجل على أهلي يحتسبوها كانت له صدقة، حتى اللقمة يرفع رجل فيه امرأته له صدقة. المرأة تنفق من مال زوجها غير مفسدة أيضا لها أجر، والزوج أجر، والخازن له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نيجي نعدد النعم التي تبنى على المال، في نعم كثيرة جدا، لكن نقول النقمة في تصرف الإنسان لو كان يستعمل ذلك المال بصورة خاطئة. لكن لا يقلب المال من نعمة إلى نقمة، هو يظل نعمة، ولكن النقمة في تصرف الإنسان لو حذف التصرف عن المنهج. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الخير بالشر. وكذلك أيضا بنتعلم، قد يكون هناك يعني لا يعلم الإنسان إجابة للسؤال فيمسك عن الإجابة حتى يطلع ثم يبدأ يتكلم في المسألة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو يأتي الخير بالشر سكت غاية لما نزل الوحي، ثم قال أين السائل؟ فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس، استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذ بغير حق كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم هذا المثل، إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يعني بيتكلم على الزروع والثمار حسب استعمال الإنسان، حسب استعمال الإنسان. ممكن الإنسان يأكل بشره، يعني يأكل الطعام بشره، وبالتالي من الممكن يعني أن يكون هذا الشره في الطعام والزيادة في الأكل مسببة لهلاك هذا الإنسان، تسبب هلاك هذا الإنسان. إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا، وبالتالي يعني يحدث من كثرة الأكل انتفاخ البطن، وأيضا نقول ده من كثرة الطعام، وبالتالي بيضغط على قلب الإنسان، على نفس الإنسان. يبقى كما نقول الإنسان بيجيله تخمة، تخمة دي من كثرة الطعام، وبالتالي يجد منفذا للطعام، وكذلك يكتم على نفس الإنسان، فممكن يكون سبب في موته وهلاكه. لذلك قال وإن مما ينبت الربيع، الربيع اللي هي الجداول، يعني الجداول، قال يقتل حبطا أو يلم، يعني ممكن كثرة الأكل كده تبقى تقتل هذا الإنسان. قال إلا أكلة الخضراء، إلا الأنعام اللي بتأكل الخضراء، تأكل من العشب والكلى غير ذلك، أكلت حتى إذا امتدت خصرتها، أكلت ولما امتلأت، قال استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت ورتعت. يبقى زي الإبل كده بيكتر الطعام، يعني بيأكل طعام، وبالتالي هذا الطعام بيخزن في داخله، إن لم يكن له منفذ يعني يقتله، لكن هو بيكتر الطعام ثم يعيد نضغ الطعام، حتى يرقق ذلك الطعام، وبالتالي على ذلك لا يقع في هذا الأمر في أمر الهلاك. ليه؟ لأنه بيعيد تاني يعني أكل الطعام، بيعيد تاني، يبقى عنده هذه المقدرة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأنعام بهذه الصورة، يبقى على ذلك تعيد ما في بطنها، وبالتالي تقوم بنضغه مرة ثانية حتى يكون ناعما، فعند ذلك لا تهلك كما يهلك من كتم عليه ذلك الطعام أو انتفخت البطن كنتيجة لكثرة الطعام. قال استقبلت عين الشمس، لأن حرارة الشمس تساعد على مسألة الهضم، فثلطت وبالت ورفعت، يبقى عادت اجترت الطعام وأعادت مضغه مرة ثانية حتى كان ناعما رقيقا فلا يؤذي، وكذلك بالت ورتعت، يبقى دي كلها يعني لا أكلة الخضراء، يبقى لها هذه المقدرة، والله عز وجل والذي خلق عندها هذه المقدرة بحيث أنها لا تموت من كثر ذلك الطعام. قال إن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، يبقى فنعم المعونة، يبقى لما الإنسان بيستعمل هذا المال في الصدقات، الشاهد من كده قال ما أعطى منه مسكين واليتيم وابن السبيل، يبقى الصدقة يبقى على ابن السبيل، الصدقة على المسكين، الصدقة على اليتيم لو كان فقيرا، لو كان فقيرا يبقى نقول أدي المسكين أدي الفقير بنعطيه ذلك المال. اليتيم طبعا لا نسلوه ذلك المال، لكن هناك من يكفل ذلك اليتيم، يبقى كأمه إن مات الأب فليتم دائما عن جهة الأب، إن مات الأب يبقى كان يتيما طالما لم يبلغ الحلم، فيا ترى هذا اليتيم في عوز وحاجة ولا الأب ترك له مالا؟ ممكن يكون يتيم لكن ترك له أب مالا، فهو على ذلك ورث ذلك المال فهو من الأغنياء، لكن المقصود اليتيم يبقى النفقة على اليتيم والصدق على اليتيم لو كان في عوز وحاجة، حالك حال الفقير والمسكين، وأن حتى إيه ينتبه الإنسان لهذا الطريق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. يبقى المال كده حسب استعمال الإنسان، لما بيستعمله استعمال نافع في الصدقات على المساكين على الأيتام على أيضا ابن السبيل. وإنه من يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، الذي يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. ممكن إنسان يدعي الفقر ثم يأخذ من مال المسلمين اللي هو من زكاة أموال المسلمين تكثرا، فهذا حاله كحال الذي يأكل ولا يشبع. والكلام ده حياتي عليه في رواية القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى يكون شهيدا عليه يوم القيامة، يكون شهيدا عليه يوم القيامة. يبقى ممكن أخذ ذلك المال بغير وجه حق، بغير وجه حق، وأن زي الإنسان يدعي الفقر، يدعي أنه مسكين، يدعي أنه في عوز وحاجة، وليس كذلك، ليس كذلك. إحنا حنعطي هذا الإنسان نصدقه فيما يقول، ليس عندنا بينة على كذب هذا الإنسان، لكن حنعطيه، سأل فأعطيناه، قال أنه في عوز وحاجة فأعطيناه من مال الزكاة. فعلى ذلك هذا حاله كحال الذي يأكل ولا يشبع، يكون ذلك شهيدا عليه يوم القيامة. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وحتأتي الكلام عن الإنسان لو سأل من غير مسألة، سأل من غير مسألة، سأل تكثرا، يا ترى كيف يكون حال هذا الإنسان عند ربي يوم القيامة. ذكر الباب التالي باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قال باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما، قال فذكرت لإبراهيم، لكلام الأعمش، قال ذكرت لإبراهيم النخعي رحمه الله فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثلي سواء، قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكنا، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك على أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجة أيتام لي في حجري؟ وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. ثم ذكر رواية أيضا عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال أنفق عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. قال باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، يعني أي في حجر المرأة. فتقول زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت صدقنا ولو من حليكن. يبقى وعظ النساء وأيضا أمر النساء أن يتصدقن حتى لو كان من حلي المرأة. قالت وكان زي تنفق على عبد الله، أي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأيتام في حجرها. أيتام يبقى اليتم ده نقول من جهة الأب، إن مات الأب فالأم بتقوم بكفالة الأيتام، والأم عند ذلك تكون كافلة للأيتام، هم أبنائها يعني، هم أبنائها، لكن دايما النفقة واجبة على الأب أو العصابات في حالة فقدان الأب، إن مات الأب يبقى على العصبة، الأولاد ده ينفق عليهم منها عصبة إلا ما يترك لهم مالا. فزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تقول إنها تنفق على عبد الله، يبقى بتعطي الزكاة والصدقة لعبد الله ابن مسعود وأيتام في حجرها. إن كان الأيتام دولت كانت هي أبناء مثلا يعني أخيها قد مات يبقى دول أيتام، واليتم لما يكون لم يبلغ الحلم بعد، يبقى إن كان لها أخ مات ذلك الأخ يبقى أولاده أيتام طالما لم يبلغوا الحلم، أو كان لها أخت ومات زوج هذه الأخت فأصبحهم دول أيتام، قلنا إن كان لم يبلغوا الحلم. فإن كانوا في عوز حاجة يبقى على ذلك أي نفقة يبقى هذا من باب كفالة اليتيم. إن كانت المرأة مزوجة ومات الزوج له أولاد منها يبقى على ذلك تقوم بكفالة هؤلاء، فهي كافلة للأيتام، نقول أنهم أيتام ذو أبناء المرأة ولكنهم أيتام لفقدانهم للأب. فلذلك حتى في الرواية الثانية أم سلمة رضي الله عنها قالت رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة، أبناء أبي سلمة اللي هو زوجها أبو سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم بني يعني ذو أولادها. فقال أنفق عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. يبقى المرأة لما تنفق على أولادها بعد وفاة الزوج يبقى هي تنفق على أيتام، تنفق عند ذلك على أيتام طالما كانوا صغارا وكذلك لم يبلغوا الحلم. فزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها قالت لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجر من الصدقة؟ قال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أسألي أنت، يعني هي اللي تسأل عن هذه المسألة. قالت فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال رضي الله عنه فقلنا سلي النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا من هما؟ قال زينب. قال أي زيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. يبقى لما بينفق الإنسان أو أنفقت هذه المرأة زكاة المال وأعطتها لزوجها الفقير يبقى على ذلك، أو أعطتها لأولادها الفقراء يبقى صدقة وصلة، أعطاها الإنسان لأقاربه فعلى ذلك صدقة وصلة طالما كانوا في عوز وحاجة وكانوا من الأصناف التي نعطيهم من زكاة المنام الصدقات والفقراء والمساكين بصفة عامة. فالفقير القريب إن أعطيناه من الزكاة فهي صدقة وصلة، المسكين القريب نعطيناه من الزكاة فهو صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة إن أعطت ذلك الزوج أو الأيتام التي في حجرها يبقى صدقة وصلة، صدقة وصلة. يبقى باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر يبقى جاز إعطائهم من زكاة المال طالما كان الزوج في عوز وحاجة وكان من فقراء المساكين، وكذلك إعطاء الأيتام. ولكن طبعا لا نسلم اليتيم زكاة المال في يده، لا تسلم الزكاة في يد اليتيم، ولكن لمن يكفل هذا اليتيم، من يكفل هذا اليتيم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعتق من زكاة مالي ويعطي في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء الآية، في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أضراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن وليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أضراعه وعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها، فهي عليه صدقة ومثلها معها. أيضا في رواية عن أبي الزناد رحمه الله قال: هي عليه ومثلها معها. قال في قول الله تعالى: في الرقاب سبيل الله. يبقى دول من الأصناف التي نعطيهم من زكاة المال. يبقى ثمانية: نما الفقراء المساكين وعمل عليها إلى آخر الآيات. قال: في الرقاب وكذلك في سبيل الله. في الرقاب يبقى في عتق الرقاب، وفي سبيل الله يبقى من خرج حجا ويكون معه نفقة يبقى أعطيناه، أو أنه كان مسافرا وفقد المال، هو غني في بلده ولكن فقد المال، فهو عند ذلك يبقى أو في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن الحج غير ابن السبيل، ابن السبيل اللي هو كان مسافرا وفقد المال وغني في بلده ولكن فقد المال، يبقى نعطيه أيضا من زكاة المال ما يبلغ به إلى مكانه. قال: في الرقاب سبيل الله. قال: ويذكر ابن عباس رضي الله عنه يعتق من زكاة ماله. يبقى دي مسألة الرقاب، يبقى قال أنها في العتق، يبقى في العتق. إن كان مكاتب فنعين هذا المكاتب على كتابته حتى يعتق، أو ابتداء كده يتم عتق الرقيق من زكاة المال، زكاة المال، ويعطي في الحج. يبقى إن لم يحج هذا الإنسان ممكن نعطيه، قال يعطى في الحج، لأن الحج أيضا من الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في سبيل الله يبقى ده الجهاد، وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يعطى في الحج. وقال الحسن رحمه الله: إن اشترى أباه من الزكاة جاز. يبقى لو كان يعني أبوه في الرق، في الرق وهو عنده مال زكاة، ممكن يشتري ذلك الأب من زكاة المال، نعم لأنه رقيق، ثم بيعتق عليه. قال: ويعطي في المجاهدين أيضا اللي في سبيل الله والذي لم يحج. يبقى إنسان لم يحج وكان فقيرا لم يحج، ممكن نعطيه من زكاة المال للحج. هذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، قال يعطى في الحج، وده من باب في سبيل الله، هذا من باب في سبيل الله. ثم تلا: إنما الصدقات الفقراء، في أيها أعطيت أجزأت. يبقى أي صنف الأصناف تجزي، ليس الحد واللزوم هو أن ننفق الزكاة على جميع هذه الأصناف، لكن لو اقتصر على صنف واحد لجاز هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أضراعه في سبيل الله، احتبس أضراعه في سبيل الله. يبقى ده أوقف هذه الأضراع، وأيضا يعني من سلاح أو غير ذلك ومتاع في سبيل الله، لمن قرج في سبيل الله كان يعطيه، وبالتالي على ذلك ليس فيها صدقة، ليس فيها زكاة، قلنا لأنه أوقف ذلك في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. يبقى دي إبل صدقة، وبالتالي كان حملهم وهم يعني يخرجون إلى الحج، أنها في سبيل الله. يبقى ده معنى الكلام، هي في سبيل الله. ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. يبقى لم يدفعوا زكاة المال، فقال أنهم امتنعوا عن دفع زكاة المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. يعني لماذا لم يدفع ابن جميل وكان فقيرا وأن الله سبحانه وتعالى وسع عليه حتى كان أصحاب الأموال، فلا يبخل معنى ذلك في إخراج هذه الصدقة المفروضة. قالوا أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أضرعه وعتده في سبيل الله، يبقى ليس فيها زكاة، ليس فيها، وما ظنوا أن يعني ده وكأنه عداء للتجارة فيبقى فيها عروض تجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن خالد رضي الله عنه إنكم تظلمون خالدا قد احتبس أضرعه وعتده في سبيل الله، يبقى في سبيل الله خلاص، يبقى ده أدي باب. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معه، يعني هو لم يمتنع ولكن هو حيدفع الصدقة وكذلك ومثلها معه، أو هي علي ومثلها معه، كما ورد في بعض الروايات أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عن عمه العباس، حملها عن عمه العباس، فدافع عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ودافع عن خالد بن الوليد، ولكنه زجر ابن جميل. قال ما ينقم ابن الجميل إن إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، يبقى لازم يعني الإنسان يقابل هذه النعم بالشكر ومزيد من الطاعات، فليس حقا أن يحبس هذا المال ولكن يخرج زكاة هذا المال. ثم ذكر الباب التالي باب الاستعفاف عن المسألة، قال باب الاستعفاف عن المسألة، وذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخر عنكم، وأن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وأن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منع. وفي رواية أيضا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أيضا في رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أزرع أحدا بعدك أبدا، قال أزرع أحدا بعدك أبدا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرضى حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. فقال الاستعفاف عن المسألة، الاستعفاف عن المسألة، يستعف الإنسان عن المسألة معناه أنه لا يوقع هذه المسألة بالناس ولكن يطلب قضاء هذه الحوائج من ربي سبحانه وتعالى، يقضي هذه، يطلب قضاء هذه الحوائج من ربي سبحانه وتعالى. الفقراء الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، يبقى أنت تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يبقى نقول على ذلك قرائن تدل على فقره، لكن هو لا يسأل، يعني لا يسأل، وبالتالي لو أخذ ذلك المال لم يأخذه بإشراف نفس، يعني نقول مش بتطلع أو طمع، ولكن يعني لا يفطن إليه إلا إنسان متفرس، يعني يتفرس في الحال بالقرائن يعلم أن هذا في عوز وحاجة، هو أساسا لم يسأل. فمسألة الاستعفاف في عن المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده طبعا عن مسألة الحاجة التي تحتاج إليها في الدنيا، لكن ده ما يبقاش ايه استفاء المساله، يبقى لا يسال في المسائل الدينيه. هذا المسائل الدينيه المطلوب المزيد من الاسئله لكي نتعلم. لكن بالنسبه للمسائل اللي هي مساله المال او مسائل لحاجات الدنيا، يبقى يتعفف عنها الانسان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم، ثم سالوه فاعطاهم، يعني يطلبون ذلك المال او الصدقات، وقالوا انهم فقراء فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سالوه مره ثانيه فاعطاهم حتى نفد ما عنده. يبقى قام بتقسيم المال حتى نفد ما عنده من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. لو في مال يبقى من أموال الصدقات والزكوات، فعلى ذلك لا يمسكه، ولكن يقوم بتقسيم وتوزيعه عن آخره. ثم بيّن لهم المسألة وعظ هؤلاء وحث هؤلاء على التعفف، وأن الأولى هو ترك المسألة، هو الأولى عدم السؤال، وأن الإنسان يعني يستعفف ويعلم يقينا أنه لو استغنى بربه لأغناه الرب سبحانه وتعالى. فلذلك بعدما نفد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يعني يوجه كلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغنى يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يبقى الصبر على الفقر والصبر على الحاجة، يبقى الصبر أولى، أفضل عطاء يعطاه ذلك العبد هو الصبر. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. يبقى إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى الصبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصبر يصبره الله. يعني الصبر ده تدريب، تدريب أي خلق والأخلاقيات يحتاج إلى ترويد النفس، ترويد. يبقى ده خلق هيكتسب عن طريق يبقى ترويد النفس، وأن الإنسان يتمثل ذلك الخلق في نفسه. يبقى الصبر محتاجة كده إلى ترويد النفس على مسألة الصبر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عطاء، يبقى ده عطاء زي عطية المال، والإنسان يتمنى أن يوسع عليه في المال، لا ده يوسع عليك في هذا الخلق، وده خير عطاء يعطاه العبد هو الصبر، أن يصبر ويحتسب الصبر على أي يعني ابتلاء بيبتلى به الإنسان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بيصبر وبالتالي لا يسأل إلا ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. يبقى يستغني بربه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يغني هذا العبد، يعطيه قناعة. يعني ممكن الإنسان يبقى فقير، يعني فقير، ولكن هو يصبر ويحتسب على هذا العوز، وكذلك بيستغني بربه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيرزقه القناعة، بيرزقه القناعة. يبقى إنسان فقير لكن عنده رضا، ممكن إنسان غني ليس عنده رضا، إنسان فقير عنده قناعة، ركبت هذه القناعة في نفسه فهو قانع بهذا الأمر. إنسان نقول غني لكن ليس عنده قناعة، فالقناعة دي رزق من ربك سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا، يعني على قدر ما يحتاج فقط، وقنعه الله. يبقى رزقه قناعة، يبقى قناعة. الرضا، قلنا الرضا ده بيتطلب ان الانسان يبقى عنده رضا، سخاوة نفس من الداخل، سخاوة نفس ورضا يعني بما قدر ربنا سبحانه وتعالى. مش معنى كده هو لا اسعى لإزالة هذا الامر، اسعى لإزالته بالعمل والكد لغير ذلك، لكن يصبر ولا يسأل، ولا يسأل. سأل لا يسأل لربه، اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله. يبقى هذا كان مما يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان، يعني هذا كلام وجهه إلى ابن عباس وكان غلام، يعني كان ينازل الاحتلام لسه ما وصلش سن الاحتلام، يا غلام إنه أعلمك كلمات. وحديث بعد ذلك يقول إذا سألت فاسأل الله، الكلام ده بصفة عامة، إذا سألت فاسأل الله طبعا، لكن بالنسبة للمسائل الدينية يبقى لابد من السعي للسؤال، لأن ده سبيل التعلم ما كان إلا عن طريق السؤال والجواب. يبقى نقولش إذا سألت فاسأل الله، وقع الإنسان في مسألة دينية يبقى لا، يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن نحن بنتكلم على المسائل الدنيوية، فعلى ذلك قال نستعفع يعفى الله وأن يستغنوا لله ومن يتصبر صبر الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أيضا رواية ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان لو كان في عوز وحاجة يبقى على ذلك في مسلك يسلك مسلك العمل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. والأفضل كده أنك أنت تكد وتتعب وتحامل على ظهرك، قلنا حتى تكفي نفسك أو من تعول، هذا أفضل من أن توقع هذه المسألة بغيرك، سواء بقى أعطاك أو منعك. إما أن تسأل فلان أنت في حاجة وعوز، فبتسأل فلان أن يعطيك من زكاة مالي مثلا، فممكن يعطيك وممكن يمنعك، ولكن الأفضل إيه؟ ده هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. كذلك في الرواية الثانية عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهري فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن أسأل الناس أعطوه أو منعه. يبقى أخذ يقول على ذلك ذهب إلى الغابات إلى أماكن الاحتطاب، يعني يبقى ذهب قلنا قطع مسافات وفيها مشقة وتحمل، فيأتي بحزمة الحطب على ظهري فيبيعها، يبقى يحمل على ظهري، كل دي مشقة، مشقة اللي هو ثاب لهذا المكان البعيد ليحتطب منه، وكذلك يحمل هذا الحطب على ظهري ثم يأتي إلى السوق لبيع ذلك الحطب. قال فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أيضا في رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ونخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يبقى سخاوة النفس هو من غير إلحاح، يبقى لا يسألون الناس إلحافا، يبقى من غير إلحاح، لكن ممكن إنسان يفطن إلى حاله عن طريق قراء فنعلم أن فلان ده في عوز وحاجة هو لم يسأل، فبدأ لم أخذها لم يأخذها بإشراف نفس ولكن أخذها بسخاوة نفس، يعني بطيب نفس بسخاوة من غير شرع من غير تطلع من غير طمع. يبقى على ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى مدح هذا الإنسان المسكين وهذا الإنسان الفقير الذي لم يسأل الناس مع عوز وحاجته ولكن لا يفطن إليه أو لا يفطن إليه إلا المتفرج في حاله. يحسبون الجاهل الأغنياء من التعف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يبقى الجاهل بيحسبوا أنه من التعفف كده بيحسبوا أنه غني ولكن تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يوقع المسألة بالناس ولكن يوقع المسألة بربه ويعلم يقينا أن ربه سبحانه وتعالى هو الذي يصرف قلوب العباد. فقال فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أخذه بإشراف نفس يعني بشرع وإلحاح وطمع فلم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يبقى ده أساسا إيه؟ يطلب المزيد، اللي بيستكثر كده من المال الذي بيسأل لكي يستكثر من المال، هو عنده ما يكفيه لكن ده عنده طمع داخلي، عنده طمع عنده شرع، فتجده يلح في المسألة مع عدم الحاجة ولا العوز. قلنا ليه؟ لأنه خلاص اعتاد، يعني هذه نفس أمارة بالسوء عنده نفس أمارة بالسوء بتلح عليه في طلب هذه المسألة مع عدم الحاجة والعوز، فده بيطلب تكثرا، يعني بيطلب كده عشان يبقى غني، عنده ما يكفيه، لكن ده شره النفس وده الطمع، فلذلك يطمع بما في أيدي الناس، يطمع لذلك الزهد. كيف تزهد؟ أن تزهد بما في أيدي الناس، تزهد عما في أيدي الناس، لا تتطلع إلى ذلك. قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي التي تعطي، اليد السفلى هي السائلة. قال حكيم فقلت رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطلب حاجة من أحد لغاية لما يفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيابى أن يقبله منه، يعني يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، يعني ده بقى حقه في الفيء، يبقى الفيء ده يبقى بيوزع حسب ما يراه الإمام على مصالح المسلمين العامة، على مصالح المسلمين، فهذا يعني من المسلمين وكان في عوزه حاجة، ولكن ما كان يأخذ ذلك. ليه؟ لأنه فارق النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم رب سبحانه وتعالى أنه لا أرزق أحدا بعدك أبدا، ما يسألش أبدا ولا يأخذ من حد حاجة. فقال إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. يبقى ده باب الاستعفاف عن المسألة، يبقى حتى لو كان في عوز، حتى لو كان في حاجة، لكن بيستعف، يستغني بربه سبحانه وتعالى. فإن سأل لا يسأل إلا ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني، قال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر عمر رضي الله عنه إذا أعطاه أن يقبل ذلك العطاء طالما أنه يعني ما سأل هذا العطاء وما أساسا تطلع إلى ذلك وما طمع في ذلك الأمر. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك، يعني كان هيجي لك بقى بشرف نفس لا تأخذ ذلك الأمر، ولكن طالما جاءك من غير سؤال من غير إشراف تطلع أو طمع فخذ ذلك. وكان هذا المال هذه العطية من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كان من باب العمالة، كان من باب العمالة، كان بيستعمل عمر كعامل على الزكاة والعاملين عليها له حق في أخذ أيضا الأجر من الزكاة. فكان هذه العطية لعمر رضي الله عنه ليس لفقر عمر ولكنه أحد مصارف الزكاة لأنه من العاملين عليها، لذلك كانت عطية النبي صلى الله عليه وسلم عمر كان من باب العمالة، يبقى كان يعمل يعني كان بيستعمل على الزكاة، فيبقى والعاملين عليها كما ذكر الله عز وجل من أصنافهم، يبقى حتى لو كان غنيا حتى لو كان غنيا لأن ده مقابل العمل، مقابل العمل، يبقى لو كان هناك أجير يعمل عندك وعنده من الأموال ما عنده هل يطال أن نعطيه الأجرة؟ نعطيه الأجرة. والعاملين عليها يبقى ده بيكون بتعيين الإمام. ممكن إحنا في الوضع الحالي ده البعض كده انتدب من نفسه أن يقوم بجمع الزكوات من الأغنياء، يعني يا ترى يبقى له حق في الزكاة لأنه من العاملين عليها، نقول لا، العاملين عليها لازم يكون بتعيين الإمام، تعيين الإمام المسلمين، وأن حتى لا يتأول الإنسان، يعني حتى يتأول هو يقوم بجمع المال ويقوم بتوزيع المال لغير ذلك، لكنه ليس العميل عليه. العميل عليها يبقى لو كان بتعيين الإمام. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل عمر في أيضا الزكاة، فكان من العميل عليها، فإن كان يعطيه أعطاه أجرة لأنه العاملين وله الحق في ذلك المال. فلذلك كانت عطية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر من باب العمالة وليس من باب الفقر، يبقى العميل عليها. فقال أعطيه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يبقى خذه ثم تصدق به، تصرف، يبقى ده حقك فأنت تصرف في ذلك الحق. ثم ذكر الباب التالي، باب من سأل الناس تكثرا. قال في رواية عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس بوجه مزعة لحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس بوجه مزعة لحم. وقال أن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. زاد عبد الله وحدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعث الله مقاما محمودا احمد أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان الراشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، أي من سأل الناس تكثرا يبقى عنده ما يكفيه، لكن ده من باب الشرف، من باب إشراف النفس، من باب الطمع. فعلى ذلك يأتي ويطلب المسألة أو يسأل المسألة وليس في عوض ولا حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس وجه مزعة لحم، يبقى لحم وجه تساقط. ليه؟ لأنه أساسا يعني سقط عنه الحياء، لم يستحي، فبدأ يسأل تكثرا، عنده ما يكفيه، لكن ده باب الطمع وباب إشراف النفس. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. تبي ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.